إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا حنين تملكني وغلبني فجذب قلبي وروحي وعقلي عبر التفكر والكتب الصفراء، فسحبهم سحب محب رقيق شقيق شفيق حبيب، فألقى بهم هنالك في طرقات مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث الهدى والنور والثبات والاستقامة وقوة الإيمان والجنان والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه، حيث رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ملوك الإسلام وأمراؤهم وأئمتهم الذين باعوا الأنفس والأوطان والأهل والبلدان والمال والدنيا واشتروا بذلك كله ما عند الله، فبشروا بربح البيع. كلهم بلسان حالهم ومقالهم يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله، رضي الله ورسوله عنهم، ورضا الله ورسوله أسمى وأعلى غاياتهم. ألقاني الحنين المكنون في وسط رجال لا يقدموا بين يدي الله ورسوله أحدا، ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، لا يخالفوا سنته، يأمرهم فيستجيبون، وينهاهم فيجتنبون، ويطلب أموالهم نصرة لله فيبذلون، ترتجف قلوبهم من مثل قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وتنخلع أفئدتهم لسماع قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وتهتز صدورهم لمثل قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ألقاني من سحبني هنالك حيث غزوة أحد، وكلهم قد أحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيه بنفسه فيعرض نفسه للموت بصدره وظهره وجسده كله، لتقع عليه السهام المصوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيموت أحدهم وليس في جسده مكان إلا وبه ضربة سيف أو وقع سهم، يموت أحدهم وبه أكثر من 70 طعنة، حتى شوهت ملامحه فما عرفه إلا خاصة أهله بعلامة في أسنانه. وآخر وهو سعد بن الربيع فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع، أي في غزوة أحد، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فلما وجده في القتلى وبه رمق في أنفاسه الأخيرة قال: أنا في الأموات. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا من عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. وقل لهم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. ثم مات رضي الله عنه. فعشت بقلبي وروحي وعقلي ساعة وجسدي في بيتي ملقا هنالك، فأتيت إليكم بهذا الرزق وما يعقلها إلا العالمون. قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك، ومسلم في صحيحه في كتاب الرقاق باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه من حديث عبد الله بن كعب بن مالك: وكان قائد كعب بن مالك من بنيه حين عمي رضي الله عنه، قال: سمعت كعب بن مالك، أي سمع أبيه، يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، فقال كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا، قال ابن حجر، أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام والجهاد، قلت: وهو ميثاق السمع والطاعة لله ورسوله ونصرة الله ورسوله في كل الأحوال، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وتخلفه هنا يعتبر مخالفة لهذا الميثاق. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، أي أعظم ذكرا، قاله الحافظ. قال كعب: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، قال الحافظ ابن حجر، أي أوهم بغيرها. والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين، أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. وزاد أبو داود في سننه: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال كعب: حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا صحراء وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان الذي يكتب فيه أسماء الجنود، حتى إذا تخلف أحدهم عرف. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله عز وجل.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. قال: فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب: فقمت وثار رجال من بني سلمة فأتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، والمعنى متخصصين بذلك دون بقية الناس، كما قاله الحافظ. قال كعب: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. قال الحافظ: وفي رواية معمر: وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف، وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين نعرف. وهذا يجده الحزين المهموم في كل شيء حتى قد يجده في نفسه. وفي رواية للبخاري: وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يموت صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. وفي رواية عند ابن عائذ ذكرها الحافظ: حتى وجلوا أشد الوجل وصاروا مثل الرهبان. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وتقديم رضا الله ورسوله على كل أحد كائنا من كان. قال كعب: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني أقواهم على التحمل. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، أي وأنا أصلي، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى طال علي ذلك من جفوة الناس. مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، صعد على جدار بيته وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، والأنباط نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه واستخراجه، وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل فلاحة، وهذا النبطي كان نصرانيا، وقيلا ينسبون إلى نبط ابن هانب ابن أمين ابن لاوذ ابن سام ابن نوح. قاله الحافظ: قال كعب يقول: من يدل على كعب ابن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إليه كتابا من ملك غسان، وهو مكان باليمن، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها:

أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن أحدث ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني، يعني مما أنعم عليه. قاله الحافظ: قال كعب: ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله بي فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا من الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا هم المنافقون حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ، أي أجل رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه بذلك. قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر فقبل منه. انتهى هذا الحديث العظيم الطويل. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث جملة فوائد ذكرها الشراح كالنووي والحافظ ابن حجر، منها التأسف على ما فات من الخير، وتمني المتأسف أنه كان فعله لقول كعب بن مالك: وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت. ومنها رد غيبة المسلم لقول معاذ: لما طعن في كعب بمحضر رسول الله بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيره. ومن الفوائد فضيلة الصدق وملازمته، وإن كان فيه مشقة فإن عاقبته خير، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. ومنها استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد قومه أول قدومه قبل كل شيء. ومنها الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة. ومنها استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا. هذا كلام النووي. قلتم: ليس الأمر على الاستحباب كما قال النووي، بل على الوجوب والفرضية. فقد قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف: أصحاب الحديث ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم. واتفقوا أي السلف مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الحافظ ابن حجر: قال السهيلي: إنما اشتد الغضب على من تخلف، وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين، لأنهم بايعوا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالنكث لبيعتهم، كذا قال ابن بطال. قال السهيلي: ولا أعرف له وجها غير الذي قال. قال الحافظ: وقد ذكرت وجها غير الذي ذكره، ولعله أقعد أي على التقعيد. ويؤيده قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الآية قال الحافظ: وفي قصة كعب من الفوائد غير ما تقدم، وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد ما يؤاخذ الضعيف في الدين، وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين، وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تعذيرة ونصيحة لغيره، وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتن، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره، والتورية عن المقصود، وجواز ترك وطء الزوجة مدة، وفيها أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها، لا يؤخر لئلا يحرمها، كما قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومثله قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. وفيه جواز أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع التوبة، وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله. وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه، وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث، وفيها استحباب بكاء العاصي أسفا على ما فاته من الخير، وفيها معاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره، وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب، وفيها العمل بمفهوم اللقب، هي مسألة أصولية إذا حفته قرينة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدثه كعب: أما هذا فقد صدق، فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه، لأن مرارة وهلالا أيضا قد صدقا، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن اعترف، ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأخر من كذب للعقاب الطويل. وفي الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد يوم القيامة بذنوبه، عافانا الله وإياكم. وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير، وفيها عظم مقدار الصدق في القول والفعل، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، وأن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن مرارة وهلالا لم يخرج من بيوتهما تلك المدة. قلتم: وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 50 يوما. وفيها سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه، إذ لو كان واجبا لم يقل كعب: هل حرك صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام. وفيها استحباب الصدقة عند التوبة، وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه. وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، وتهنئة من تجددت له نعمة، والقيام إليه إذا أقبل. وقال النووي: وفيه من الفوائد وجوب إيثار طاعة الله ورسوله على مودة الصديق والقريب وغيرهما، كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه حين نهي عن كلامه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه. وفيه الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه، لأنه أي كعب لم يستأذن في خدمة امرأته له، وعلل ذلك بأنه شاب أي لا يأمن مواقعتها وقد نهي عنه. وفيه أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك السبب، فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله، كما فعل كعب في الصدق. وفيه استحباب تهنئة من رزقه الله خيرا ظاهرا أو صرف عنه شرا ظاهرا، وفيه استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. قلت: فقد اتفقت كلمة الشراح من أهل العلم على هذه الفوائد. وأختم بالفائدة التي استنبطها الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في فتح الباري: وفيها عظم أمر المعصية، وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه أنه قال: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه فوائد أخرى استنبطتها من هذا الحديث الجليل بنفسي. أما الأولى، فلولي الأمر أن يقيد المباح فيجعله محظورا حراما إن رأى مصلحة في ذلك. ودليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا ألا يقربوا نساءهم في مدة معينة، وقربان نسائهم حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ويقاس عليه غيره. الفائدة الثانية، أن كعب بن مالك ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إلا هذه، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له بما قدمه من حضوره في جميع الغزوات. وهذا دليل على رد منهج الموازنات بين الطاعة والمعصية، بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم الوطأة والتأديب والزجر حتى ضاقت عليهم الأرض كلها وضاقت عليهم أنفسهم. ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية حضرا بدرا وقد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. من شهد بدرا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع ذلك شدد عليهم النبي حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. الثالثة، أن الله يختبر المؤمن في أقصى حالات ضعفه بالشر فينظر ماذا يفعل، كما ابتلي كعب بملك غسان. ولا يثبت إلا من ثبته الله، والثبات بطاعة الله. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الفائدة الرابعة، قول كعب: وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. وليس ذلك احتجاجا بالقدر على المعصية، بل قالها كعب حاكيا لما كان منه قبل ذلك بعد التوبة، كما حدث لآدم عليه السلام. الخامسة، قول كعب بن مالك: لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. وفيه أن السخط الذي هو الكراهية للشيء وعدم الرضا يكون من الكذب والمعصية. وقد يكذب المرء ويعلم أنه سيصدق في كذبه عند الناس في وقتها، ولكن الله مظهر للحق ولو بعد حين. فليحذر العبد من مكر الله، فقد فضح الله المنافقين بعد أن استغفر لهم رسول الله ودعا لهم في وقتها. فمن أرضى الناس بسخط الله هلك، فإياكم والمهلك. الفائدة السادسة، إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهد بدرا، ومكانة من شهد بدرا عظيمة عند الله ورسوله وعند المؤمنين، ومع ذلك زجر وعوقب. فلا يمنعن إنسانا مكانة إنسان مهما كانت هذه المكانة أن يقول فيه بحق، فهو جزما وقطعا أقل من البدريين. قال تعالى: قفوهم إنهم مسؤولون. الفائدة السابعة، قول كعب: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض بما فما هي التي أعرف. يبين هذا قوة الصحابة رضي الله عنهم في هجر من أمر الله ورسوله بهجره، ما أخذهم في الله لومة لائم ولا قرابة ولا محبة ولا حياء، بل محض الأمر ديانة لله حبا وبغضا ولاء وبراءة حتى الزوجة والحبيب. وتأمل في تسلق كعب لجدار أبي قتادة وتكليمه وعدم رد أبي قتادة عليه، وهذا فيه أن الصحابة كانوا على قلب رجل واحد في الحق، كانوا أقوياء كالجبال الراسيات لا يخشون في الله لومة لائم. فإن الوحدة المأمور بها هي الوحدة والاجتماع على الحق لا على الباطل. لقد دفع فعل الصحابة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أن يبكيان 50 يوما وما أخذت الصحابة الشفقة عليهم لله وللرسول حتى كاد أن يهلك ثم تيب عليهما. يا أهل السنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، فإن الحلال بين والحرام بين، والناس يتكلمون، والمنزلة تهرب، والهيبة تسلب، والكبير يسقط، والله يمقط، والحق أبلج، والباطل لجلج، والنظر إلى المصالح والمفاسد له فقه لا يعلمه كثير من الناس، ومن خرج عن هدي الصحابة هرب منه الناس. فاحذروا مكر الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لقد شدد الله ورسوله والمؤمنون على الثلاثة لمكانتهم ودينهم ومنزلتهم، والسوءة من الكبار عظيمة، والرجوع إلى الحق فضيلة، وهيبة المرء منسوجة بتقوى الله، فمستقل ومستكثر، ومخرب ومعمر، ومستنبط ومفسر، وراض بالباطل ومستنكر. فكونوا من الصادقين، فإن الصدق منجاه، والكذب والخداع يأباه الله، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.